هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر؟ يجوز إذا وجد سبب المطر يشق على الناس جاز الجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء. قال بعض العلم يجوز المغرب والعشاء فقط لأن الظهر والعصر النهار ولا في مشقة، ولكن ليس هذا بجيد، المشقة حاصلة حتى في النهار كان الشيء جيد والطرق متعبة من جهة الوحل، فإنه يجوز للمسلمين جمع. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة، قال ابن عباس لئلا يحرج أمته. قال بعض العلم أنه جمع على عند الدحر في الأسواق، وقيل أن هناك مرضا عاما شق على الناس فجمع عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إذا كان هناك مرض أو وطر شديد فالذي به المرض يجوز له جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو في السفر أو في الأمطار التي لا بأس. اليوم في جميع نعم مغرب والعشاء أو في الأضعاف سواء كان في وقت الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء، جمع تقديم وجمع تأخير.